إن شاء الله الثلاثة فقط، الأحد والاثنين ما نقدر. ها؟ السلام ورحمة الله على صاحب شو؟ إيه المهم إنسان ما هم جايين علموننا الأسبوع الجاي. ها؟ لأن في عطلة الأحد والاثنين. ها؟ الله يحييك.